أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك ما عشرك بقول يا سيدتني يتضلو هنا كميديا يا عشر الذي نوص علي كنا سابسنا تفسيرك قرآنك كريم كلاح كوي اللباتنا يدود بك كوبين حيادة كوي يصدنات بك باللابان حيادة الذي يصدنات بك باللابان كنميدا من سورة زمر حيادة الذي يكنتنات نواكوهي من السورة النفسية كذا سورة زمر كميدا حيادة عشرك باللابان يانا جزكي أفري اللباتنات بك باللابان كنميدا صدن في جز كقرآن كريم كأبوك كومي عشرك كور إيين وكو عرير سنياي سورة زمر ومكي كلها وحدة الموضوع سنهولا تهي عقيدة دا يكاد ليسا سنه درادت سورة ضغيب البائس كعيرا لما يسول الجد. قال تعالى خبيوه يري فمن أظلمه يا كقردر حبدا ممن روح يا كقر در ربدا كذب بشيغي على الله كبوين كركي بانك الشيغي لأن نصب إليه ما هو بريء منه وإبا بريكي هون جرين أي إبو عليه كالزوجة والولد والشريك والوزير والمثيل والمعين وحصلنا الإباء بركيهي ليس كمثله شيء وهو سميع البصير قفك إباء كلك سبانك شاقي وحسن هين آنيي وحسن إباء أورانك شاقي وحسن إباء حرمين قفك حرمات كما وحسن إباء حللين حلالين كما وحسن هين كشاقي مجرى دون ذا قف كا قف كقر ضربا جوابته وحاول الله مل قف كا قف كقر ضربا مل أو أما سيكذب هو بانيي بصدق رمتي عديد نبي محمد مو بانيي قرآن كي مو بانيي توحيد كي مو بانيي بعث بي جزيه مو بانيي انتما بصدق نبيك قرآن كا قيام ماذا قفك بينيي قفك قرد ربدا مجرى ثوابت وامايا إذا هو أدوغاتي أونك قفك أقوك قرد ربدا بأدوغاتي وقفك إلى النبايا وحسن بهم كشيغايا وحسن أهين كشيغايا أما وحي ربي وصادري نبيك قرآنك حق وحي أبشيغي بيننا إذ قارتي جاءه وإساقا أويمي مكا قفك سلاسة إن أمر إبا دوشيسا بانكوشاكي أمر إنتي إبا أوكاني بانيي وحلوكو تلقائي لغيسو كليسا موصا نعين في جهنم نار جهنم اللي يرى قد هذا ما كويا لا مصوى النقاذي للكافري حقديدي لما لا يكون نقاذا وقفك أي قلان أقرانتا جهنم ما قلت الله بل إن ينكو أهل ورك داية وقلت الله كلك جزاء وفاقه قفك أي قره حتى يهرب بانكو شاقه أنا حقي وشودة جيه بانيين تبقى قفك وين قلي حلاب داتك أغال مريا حلابك أسي جهنم قلت هذا وضيه قلت أمكي لشاقه قلت اللبا أسلوبك قرآن كاينو كبرنا قيب مقبضنا التريب والترغيب مرنا دادك حنيا وحال لغو تلقلي لغو شاقايا لغو حبسي قلينا يو سياد ودادو دا اوغل لحاتي مرنا دادك في عانيا ودادو دا لغو شاقايا كوكا قراضي رب رميسي النبي رميسي حقيقي كي رميسي كوان حيري كوي بيني اوغان كوي انتا بيني سي اوغاني كوي رمي وكوكا والذي دادك جاء ليمي بالصدق فهم والنبي محمد توحيد بول ليمي قرآن بول ليمي كل قال منك الرمجة ليمي هو صدق به أي رميه نشى موصول بمحذوفة هي ومن صدق به موصول قروك أسفنياري والذي أحدك جاء بالصدق فهم ليمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم هي ومن صدق به انت الرميزي أبو بكر بهو الرأي جميع الصحابة إنك قدر هي والتابعين كل كان نبيك الرمت الليمي هي انت الرميزي أولئك هم المتقون لك النفط هذا كقاش أنتي أي جهنم هذا الله الشيقي كقاش أنتي يقول جهنم إسك إلاليا الإيمان والعمل الصالح بإسك إلاليا كل كان رمين تغيرون ترمية بإسك إلاليا بعد توقيهم كل كان إسك دورين عن الشرك والكفر وارتكاب المعاصي يقول قال لهم يا إبل عاصي إسك إلاليا إيمان يعمل صوبان سمعي كل كان قوة سايس إلاليا كل كان قوة دنبه إسلاليا كل ذي أغاني أليس في جهنم مثوى للكافرين بينكو سوغاني كوة من إسلاليا لينوشك لكن أبلغت كذي بينو بغاني لهم محيائيين ما يشاءون محيئيك أيضونا حقا وعكيلا عند ربهم شبه والأكتب الكليين وصدق الله في قوله إن المتقين في جنات ونهر حقيقة على جنة وذيالك في مقعد صدق عند مليك مقتدر حلقة سيكوت على كلك عند ربهم بيكون أيهين وهي يقوى أي فمر مالك إذا ماذا هو أي ربان أي واحد إرادو أي بي قانو إلا قينا قلو قدر أي كما قال عز من قائل في سورة قاف لهم ما يسعون فيها ولدينا مزيد كلك ماشا تقال وهي ربان بالصين أي كلك وحال لصينا ولدينا مزيد أنك إباك تنقضى وحاوية لا إراد يقوى أي نغي إما لا عين راد ولا أذون سمعت ولا خطر على قلب بشر قط وصدق الله في قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ذلك إن وعي ربان لسي الإعلاد من الله قدروا هي جزاء المحسنين إحسان واتقنا ومراقبة الله إلا إلا إلا ليوتا حضل ونغذول تفسير كبير نقص كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام سواشا ملك جبريل بالا أخبرني عن الإحسان إحسان محال إلى محمد سبنهم حقوا فصلي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى قلك هو مراقبة الله إلى مركب مسكعد يمانك أتكوا أيزي كفك هو يرانا يا وناك أذنا وابضنا يا أذيك أبدا المحسن بعد نقول إيسا محمد بقر كذبا تاقن تاي إن الرحمة الله قريب من المحسنين كل كاسا إبوين سبحانه ما أغيه دائما وابدا إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين إذا وحل وحي محسنة إذا إبوه أمركوا عبادة سمعين أيو يمركوا محرماتك كفقان أيو لبدأ بأبدرتي أيال أيو وحاسوا أن وكاظ القوضة ذلك جنة داس يوحى الله أيضونا هي جزاء المحسنين انت أبودا عدا هذا القدك الله تلقى لي وحاكرا الله تلقى لي ليكفر الله إلى إن أسطره أنهم محسنين مرنا متقون بلغ عبري مرنا محسنين بلغ عبري ليكفر الله إبين قريب أنهم محسنين تحقولا أسوأ الذي تففي القوة أبوهما بلا أي عملوا عمل فلا كنت أسوأ يسي يفكى اللي بدأ أقيم سما يفكو كالدرا أسوأ وامدك أبوهما بلا سيئين وامدك كأبوهما وسيئ ما هذه أسوأ لا دافي إن سيئ لا دافي من باب أولى وحد قران كرتا أسوأ يفي قران كي أبوهما بلا مركي لا دافي كي أبوهما باب أولى الله دافي أي عملوا صميه كذا الوليزيهم إنه أبا يقوى بالجدو أجرهم أبا الجد كودا بأحسن الذي كانوا يعملوا أبا الجد كودا ولا كنا واصلوا كلا حسن إيه أحسن بكرا نقول أحسن كأهو وناك بنا وحي سمعية اسم تبليل بالك إيه أحسن ويسكو وناكسن قولك أبا الجد كودا وحو النغضي كل إيه أحسن وحي حسنها إيه وحي حسنها با. وحال أبا الجد كودي لغا ديغي أحسن ترجيبي أغسى الرئيسي هي أبا الجد كودي لغا ديغي هي دانا فضلي يا عدل غارك كل كماركي اللو دافي فضلي أسوأ يا سيي تبدي ووا اللو دافي حسن يا أحسن أحسن نماذي درجة الرئيسي هي اللو أبا الجدي ويجزيه من ربي أبا المريو أجرهم أبا الجد كودا بأحسن الذي شيخ يهون أكبدا وكو أبا المريو أي كانوا في الدنيا كو آيان يعملون كو صنايا هذين ليس ويدي فما عملهم عمل كو ذهر الوغوشي الذي جاء بالصدق ومن صدق به أولئك هم المتقون وكا عمل كو ذهر أكبدنا فمن أظلم ياك قرد ربدا ممن روح قيسة كذب بين شاقي على الله يبوين كركي بين كو شاقي وحوصان عين كشاقي وحوصان أوران كشاقي هو كذبا مرلبات بانيي بصدق رمتي القارطة جاء صدقك وهو إساق أنيمي أليس موصان عين في جهنم جهنم قدهذا مثوى النقاذي للكافرين انت حق ديدي أيكم نقاذا والذي قفك جاء ليمي بصدق رمتي والنبي محمد يوى مندتك صدق به إساق الرميين أولئك كرمت الليمي يكوى الرميين هم إياك أي المتقون هما تتكى قاشانتين هما إليك بيكى قاشانتين إيماني عمل صوبا لبدا قاشانك أي لتكين هما نويسك إلاليين لهم إليين ما يشعون وعلى وعيدون عند ربهم شبكوا ذاكي أيين كل أيهين ذلك إن ربي أكتي وحوال بلوسيو أيان جزاء المحسنين إنت إبو دا عدا إبا القد كذا كاسو ليكفر الله الله إنو أسطر عنو محقولا أسوأ الذي كي كانو حمان بضاني عملو سمعيان كي سيئ هانا بابو أولو ويجزيهم إنو ربي إياك أبا المريو أجرهم إبا القد كذا بحسن الذي كي كانوان أكبدا وكو أبا المريو كانوا في الدنيا فيهاجر يعملون كوسنا يو أليس الله بكاف عبده ليش هو حي بالجد تقالوا سورة دوامك مشركين تيما النبي أكو حزة كل كاسا يدباس النوع والبكو سميناي كل كاسا اللي هدداي قال له أكا جغلينا يا كل كاسا هاشو وعول ما الله أدوان كيسا محمد أكو في الليل أدوان كيسا محمد يا وحل الله إيبا عسك نبا فأكو في الليل كل كتاب عدهم والمشركين تلهان جريح في قديم زماني وحديثي واختبه إلى الدرب وحاول وحا إليك وحلاه أساهم وحضاها إنا يكوكو هددان يكوكو حفسية قل إيه لن هلك اللقاق إمانايا إيه هلك اللقاق إمانايا كل كتاب عد قديمة قل إلى واختبه لسمين جريح قال تعال خدوحي عليه الله يبوين موصى نحي بل هو يعيو بكاف على كفرا عبده أدون كيس محمد إيه أدون كيس الرمي يعيو على كفرا موصى نحي فهو كفرا يعيو قلت هو على وحوبها يعيو على كفرا وعلى وحوك بقاينا على كفرا قلت كل ما يهمه وعمرجيا كل ذي إلا أبا كفرا سبحانه مركز أبيري سبحانه ويخوفونك أيها الرسول الكريم وأكو بغرين قلين أيان من الذين وح بيكو عبسين أيان من دون أبك سكر ووحى مخلوقاتك فإنه يهيب إيقو حلا ومد السيئ النمسنتاي خالقي بالله هذا كلا هبا وحبلا لكم وعي مخلوقي بالله مركز لمن خالقي كعبسني أو ظلمي يا مخلوق ضعيفة بل لك يا بمي إنو ياهي أما جامدات أما حيوان أما وحن وحضاهاي انظر يا نفر مدنا لهاي بل وحاك جبلينا يقول إنه كالبع أي عرطه كالمين أي إنه كالقب أي فيخوفونك فكو عرسك لنا أي من الذين من دونه يبوين كسوك أيكو عرسك لنا أي تاسوا أي قلب إنه عرسك لي وعيب كسوك أي إلى هنا لك عرسا هذا نمو نوحي أدن بأي سياس درته يا يبيني ومن قفك يوم من الله إبنه ميو إبو تردرا ووح الله حين وحن إباحي بان وح الله قفل سوء ومن قفك يوم من الله إبنه ميو فما له وما أهان من هادي أحد هنونيا مجلو إنك إبنه ميو أحد هنونيك وإبك عن دافك رمال وصدق الله في قوله ومن يهين الله فما له من مكرم إلى قفو درجة ذاك قاضي إذ لم درجين كرتو وصدق الله في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير قلت وحل أركان من كعند أبي كجيران كما قال عز من قائل فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وعلى أركان كجيران أنا شبي الله كعند كوايو ومن يهدي الله قفك سيبها نوري وحق تسو فما له قفك أمسونا من مضل أحد الممية دمي ورد الله هذا إسلام أرتو وفي بحنوني إلى مقل حنك أليس الله إذا وين موصناي بلا ويحي بعزيز الأدو مديسة كأذره بانتقام أرقد سو صاحبا لمن عساه قفك وركيس الدينة وخالف أمره أنا كيسة قرب مرة رؤيا ولا إنسان قال ابو مركة وحضر كيسة إن الفبوضية لأقلالي قلوا يا ربك لي هل أعبد أيهم بيدي دنايين قلت ملك الله ويدي موحن إلى آي وحدي لي كرا وحن ولين كرا وحجنين كرا وحن ناري كرا مياه جيرا ما يورنتي قلت أسنو خل دنايين أرى ولا إن سألته حداد ويديس المشركين من أحد حداد ويديس خلق أمي السماوات إلى الريال والأرض لولا ليال لا يقولون حتى لك الأوران ما يان كفي ما يان جوابته الله بيورنا إله وين وعيك هيا الأبوري الأبوري مرك إلى الآن يوم عيسى ربوبيا من قديم زمان وحديثي وحل عربان أبوري أما ربان أبوري أما ضدبان أبوري حبينك يا مالين كان أبوري لما ليس كمائز ربي نمد كوانا واو قرايا إلى الآن ليس كمائز قل ما كاوحا في الأداء حداد قرتين خالق الدنيا وما يسرعين وياي أفرأيتم حديثك ما وحاد تدعون طوريسان وياريسان عبوديسان من دون الله يبوين كسوك حتى ينبور الدهور كالغيب كريم إن أرادني الله إلى هدو إلى دونه من مرن بب قدر هدو إلى دونه أما عير نمو أما قيري أما قاجو أما أمار حتى يبب إلى دونه هل هن سيدا اللغة أرسلها نور النسوة اللحي هوانو كانو هل هم لمورا هل هن هوانو حاجر وحي لي تولا ما نقبل لك لك هل هن وحان حلك لك إذا بك قالوا الدين ميهين كاشفات ضره قرون ليسوا إلا فيه كاشفات ضره قرون إلا دمك سيكوا فيدا يميه قد بين أبو رجل ولك غيب قلي حتى الوحمة تريكرا حتى ربي عذر كانوا أبار كانوا أولاد كانوا جميل كانوا دوفان كانوا دبايلة كانوا دعت كانوا وحما كتبا كبار سألوا من كيك لأكدي أو أرادني حتى أبلي لدونه برحمة النحريس حافظ ما هي برواقه هي النبى الجليو هي خير حتى أبلي لدوننا وقبا كران نعرف أن خير كيب خلهن من يوحن ضمرك هو إن كان عابود إيزان حاجة إياكي نفسه دي أي أسماء مؤنثة وبحية رجاء ألف تاميثوي مناس تاو تاميثوي لا تا وتأوتاني إذا وحكا مجا عبد مرل هل هن من يهين ممسكات اللهم ذكره ممسكات رحمته أما ممسكات رحمته إلى أن عريس كيسي هو قبان كرا من يهين إسلامس ملك آمس هو الجواب قبك ملك معارضا وايو أو سؤال شؤو كذبا وايو وهو آمس ويسدي بالخف إذن هدعي جواب وايين يعني ملك محلو فلان هدعي ابن الرابين لابن أينين قلوا حاصل الله حسبي الله يا ما يوفي لنكم حسبي أحد كيوفي لن الله يبوينه إشارة على الرونا في الهواء كلها كلمة حسبي الله كلمة قيمي بلو نبي الله إبراهيم أيها يردبك مركي لغطوري سنوك لنبي محمد أيها يرى حسبنا الله والنعم الوكيل كلها هو كلمة قيمي بلن قفتمو منك عربك إن الله سيقامه حسبيك وإنما حسبي الله مركاتي لأي كتسان كارفك تاما قل حسبي الله له عليه يبوين كركي لا على غيره يتوكل حتى رسالت المتوكل حتى تحسك نيسي وحامي نيسي وحسك علي نيسي إلهي عن نغضة سبحانه عز وجل عليه على الله يبوين كركي لا على غيره يتوكل حتى رسالت المتوكل كون حتى رسالنا إسا يقبك تنسالت كن فينا كن كتوكل بأن لوائي يبعث الله حيلة ميت فعد متوكل رسولك عليه الصلاة والسلام وحكسوا من هذا إنه يري لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا شمرت وحيبولك إذا كبعد أررت إذا ضبل لنا وباهنا وتعبانا وحيسون نقطة إذا دردون تجوكتا توكلك لارونا يكان ملك بر ملك بر ملك سقم ملك برسلنا الماء وحيطها إلا ماركو سبحانه بيك الله يظهر لكم بيت ماذا لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطان قل يا قوم اعملوا قلت الله سيكون عموائي والرسول كان عليه الصلاة والسلام الكفر والمعاصي اللقو كان عموائي مشركين تيرا إيمانك بيرون تيديدة هي أوحى الليل قل وحاك يا رسول صوبانو يا قوم قرابو طولو حدد قريشتين اعملوا عمل فرا على مكانتكم سلانتين هدد شرك ديني كبر دينا اللي أن حقي ديدة وتأرين دينا إني أليقنا عامل سلانتين خلقك يا إيمانك يا طاعده إذا أيام ودنا يا فسوف قدال دنبات تعلمون وكان دمتن من أحدك ويأتيه ويمن دونه عذاب عذاب يخزيه الدولية يقربون نقضي تتبصن وعبارة يال ليس وحجي يقال كيف بدل يال لغوك هذا تتباتن يال لغا قفالي نال لغوك هذا تتباتن وال لغا وعي كل كادون كيف عذاب دولية ويمي وهو يحل آخر ودقي دونه على يكور كيسا عذاب عذاب يقيم النقي قلت في الآخرة عذاب مقيمة قفت كتك دونه وفي الدنيا عذاب يخزيه إذن كابا وقان دونه هذا الديدان عقلي وتوحينه أليس الله يبوين موصنا بكاف أن لكم في الأنوائي عبده هدون كيسا أسكلا ويخوفونك أيها الرسول الكريم وكو عبسي كرين أيان من الذين وحبي هو عبسين أيان من دونه يبسو كذي أهلي ومنعتك يضلل الله يبلو ميو فما له وما سبناني من هادي أعلى هنونية ومن قفك يهدي الله يبه هنونيانا فما له وما سبناني من مضل أحد لمية أليس الله موسى نبويناه للأوائيه لعزيز ألك أدك أمك لانتقام أركدش صاحبة ممن عساه وخالف أمره ولئن سألته حداد ويديس مشركين من أحدك خلق أمي السماوات إلى الرياليو والأرض دول الريال فيقولون وحيدا عيان الله يبوين خلق السماوات والأرض أمي قل خلقه أعطي الله أفرأيتم إيشاك ما تدعون وعنى طوب إيسان عبوديسا منيارا نيسا من دون الله كيبا وين كسوك وعي ربان بحان نغدينو وما عي ربان فكان نغدين إن أرادني الله هدي إبا إلا دونو بالنور رندد هل هن من ينكوى العبوديسين كاشفات مره إبا لبكيسا كوى أن يغفل أي من يهين أو أرادني حديث إبا إلا دونو برحمة نحريس يا برواقو هل هن من يهين ممسكات رحمتي إلى أن عريسي كوى إغا قمان كرا من يهين حتى ينلبضا مدن آي واركو ذاكو مجرو الله يغفلا قل وحاتر على حاسبية أحدك يغفلا الله يبوينو كل كلمة حاسبية الله كلمة مقدسة لا يقال إلا لله عز وجل وحي لمتاي عز وجل تبارك وتعالى سبحان ريالا سي لمتاي وحي لباهي الله رنكر مجرو حسبي الله ألا يوفلا عليه كركيسة يتوكل حتى لا سارتين المتوكل انت وحتى لا سارنا إيسا إيباؤنا تلا سارتين أتوكل على الله من الإيمان أيوك مدياي ويدل على ذلك قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين حتى المؤمنين دينا إيباؤس كذا حديث المؤمنين أين واحد تنحسك وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين كل حاتل هذا رسول صوبانو يا قوم طلوا قراشي يا عربي اعملوا عمل فلا على مكانتهم على مكانتكم سدنتهم حتى يديدين على حالتكم التي أنتم عليها من الكفر والعلم إذا بالعانتين اسكواتا انت عمل يبكى من أيوم اعملوا على مكانتكم سلاتين تسيلا كسولا إني أنا آمير سلانا أنكو سعونا فسوف كذال دنبا تعلمون وغان دندان من قفك وياتيه إيمان دونو أنيقيا أهينك عذاب عذاب يخزيه في الدنيا في الدنيا القتل والأسر والقحط أبار إيا الضفال إيا الدف أعطوك إيما دانيقيا إذنك وكلا وغان دندان وهو يحل ودقي دونو عليه كركيزا عذاب على مقيم النقادي في الآخرة جهنم قفك لبضا أيو فأغان دون دون إنا أنزلنا عليك الكتاب لناس بالحق ثاني وغاية التشريف أما الرسول كلا أماني عليه الصلاة والسلام يقول البانيي كل المشركين تا منافقين تا يهودي النصار حديدنا قرآنك إلها قرآن ما أما النبي نمدي سديدنا أيال البابئيي وكاسا النبي عليه الصلاة والسلام إمدي سلم موجيي قال تعالى فبوحو يري إن أنك إباء أي أنزلنا دجيني نور العظمة والكبرية إن هي مركب إلى لي أنزلنا جمع ماه ونور العظمة والكبرية إلى وين بيسا إلى عالم بيسا أيات المام بيسا إن أنك نحن رب العزة والجلال أي أنزلنا دجيني أحدك والكتاب عليك هذا الرسول كأكورك الكتاب كتاب عن قرآن تقيم مقبلا شرف أولاً كوداً تاي وحيو بهاي أولاً عدائي أني إباة دجيي وحسان دجيي للناس للنفع الناس يدك إني كفا إليسان والقرآن كإنتي رميا ويبرتان ويرعان وحانو شيئا أيو أي فوليان أي أنو دجيني وحانا قرآن كود دجيني بالحق فنحق عبادة الله وحده بما شرع إلى كله إلا عابده وحي أجد أيه لو عابده وحلى أمان أيه ألا أسى أيه وإبا النغضه أيه نؤت الجنة حتى ما تتكلم النغضي تجاه القرآن قرآن كي مركز إذا نؤت الجنة تدخل لبو قوصة حاد ملأ قول أباني سي وقرآن في ديدي إيه قول الرميس والرعضي لما جيبا لكيس هذه القرآن كتيدا ياي فمن قفك اهتدى كوانونا قرآنك فلنفسي كوانونا وهنونك القرآنك كوانونا الله وحمادا ترين رسول الله وحمادا ترين قرآن الله وحمادا ترين مؤمنين الله وحمادا ترين هذه النفس هذا أيهم بعد انفعلي وضد بضد قفك ديبانه ومن ضل قفك اللمه القرآن كهانوني ويا فإنما أكل ماها تضل وحقول مي عليها نفتكر كيلا والضلال كالقرآن كهانو مي إذا سدك للاتا في الدنيا والآخرة عليه دوشي سيحانس وما أنت أيها الرسول الكريم ما أتيه عليهم وما لها كركوضة بوكيل وكيلك قصبة وكيل حتى ولو حلقه ويدينا ايه تضغف وكيل كتاي هذا هو حلقه ويدية كل هكذا حلقه ويدين ما ايه حذرنا او وكيل كاكو قصب او وحاق وليسي لقمان كل كان حق ديني انا تكو قصب تشغل ادما انا تلحي سابتا تشغل ادما رمي سما وحي امدوه سمين ايه قل كان نفتي اللي قبطة ايتين هرودي تبدي وواما قيهن اللي لجره سمدي جره مركا واحد وفيضو النقل مقواتا صلحا قل كان كمالو صلحة تكدي وإن نفتا تكتو وإن سماوات تكتو وإن نففيالك كلا كدرانتو وإن كانت ايباقشو وحرف ايضا لو يقان وطيا صلح مركا رياضيني ونكسناتو ايهين ايو ونكسناني وحيكو حيرانتاي قرصا نفتادي كابا عضي اي وحي اركتج لكو لنتي ما انتي قعنتي ايبا كجلتا ما شد احدا انتي سي سعوتي اما سو سعوتي با شيطان كدر مي قرصا انتي سي سعوتي اما سو سعوتي وحي اركتج لو سهل لكن انتي قعنتي ايبا كجلتا وحي اركتج حواقي وحقو فوريا دونا سد احبا يقيب جنتا نفساني وشيطاني ورحمن ساسا حديث خوكي بي رسول عليه الصلاة والسلام شحناني وحال ليلة وحوان أكسن وآذن كفي كلين حداد كل رياضه والرحمن حقه وحاد كبقي سي أو كأرينا يهداد ركتب أما وحاد غادين يسود ربتي وقعان تاد كل ركتب ولكن تاد صوت يدري وحيكوه وريقاي حداد هرداد كواركتو نفساني أو عصر جيف يكوشك سيكاين يسي تكبه قيسي تقيمي ساسمان وعي سدان تاتا سدعات شيطان سيدان بانتو كويمي الو جيفة تلاعب كوكو سمعي كبر اسلام موت بوكو كاني بان بوكو مقيقي حاق يبلو كوليكي وحنو عاسو كلا وعلي باتات لكو لانتي شيطاني بالليه وضي الو اينو لانعي خلقا هردا ديبو كفاي ديستي حداد السحر ايه وعي ساقب ايه وناك ادان كو ساعن فلتدوك حميني هذا وهذا ولو سهل ما تحقر بدكو كل حال يسو توزيز سيدا الله استعمال مدى النفسانيك يتأول بكو ساحتي مسكحة يمانك كوهيزي دانو ربا عيطا إلى مارك مدى الشيطانيك وادقا مالك يسو توزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عاس بن حال سدعك وحنو بطف جيف كان بدل من عادم جيفتين ما هانا كيكا لو ساحو إذن أو شاقين فإن الله تضرك في أروف إلى الرحمن جاي هو حق من أذكر رياضي أنا ميلك للي مدى الرحمن جاي ما إلا ولي سؤالي مركز أوتوس أكو عضي وأكو موقتا أذكر في كريسي ما ألا أكو توصي كورك مركز هلا كل أنتي أحب الناس إليك وشا قف علمي له عقل له ألا كأبسل أبنك مجعل وشا أكو حسن أركيدة ساسر يدي الله مامولا والتي لم تمت في منامها فيمسك كبوح قبطة التي نفس وقضى حكومي عليها كركلة الموت الجاري وفي وقت جديد ما لي ولا لا رأي نسو دين ماي إن بلن بدركتين قفجيف كنا فبعي أن سكرا في حنون في الجواتو في الدردارا في الرباط من نماري وانتو النبات كسع لي وسو تصلوه فيمسك التي خلى عليها الموت ويرسل الأخرى أفضل هدو أبائي نفتي وقت أدلنا اسمي قديم الله سرحلنا سيار كنترات هذه كل ميزته ويرسل في بوادرة الأخرى نفتا كهر اللقوحكم منا وعلى صدر أيها صدر الدازي جوك سما مدلك لك إلى أجل مدل انت اللي قاله مصمم نفتا الله مقعابي انت عمري قدي كلمه إن في ذلك أرنت الله يدين شاكي لآيات تصالي الباكو سوغا لقوم من ذلك أيها يقول سوغان تاك يتفكرون ما أنك يمسكعلا كشقيسين أيوه. ومع ذلك لكي كشقيسين ويقارك أم اتخذوا ما وحي مشركين تياشن من دون الله يبوين كسوك أي شفعاء ياشن الشفيع وحن شفيعا يا الله كي كشفع قاضي الله سميه لنا سميه سماه أول وقبل كل شيء شفعه وحي قيمته الشفيع شفيع وحن كشفع قاضي كل كذب ما شفع قاضي أعماش صالح على شفاعة قادة قرآن كشفاعة قادة صغير كشفاعة قادة رسوسي النبي عشي صالحين دا شفاعة قادة شفاعة لكل كقيمة كذا كوبان وحالة قفكا إباء أميني هل كان كارسيي لليل قف جنة للغبي ورضو عليك عند صوقم وإباء كلاحظا ملك وحا شرفا كان أما ملك كان قدك قالي إلا شفاعة قادي من سكتين قيم من كل خالق مركزه هالجمع إن الشفاعة قاده قلوب شفاعة قاده إن الشفاعة الوالد أخيار تأبك تك شفاعة قارس إن لغو دارو كاس كدلان أما إن لغو شفاعة قب عطاء سكتين إلى يقال وقتين لدخل قائم طيب كل كلو شفاعة قاده أيه إذا كشفاعة قاده يلا ما دبا شروط بينه أين يكذبون مؤمنيه كواهين لا إدموه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن قلتك شفع قادة إذا لأدوه بأي ملك الله شفع قادة قال معها وامت الغيث كنتنا لكن كفف قري وحولنا يعني بيكون جيران لكن أليه مركات خرشيسي قلت لهين أنيه وحلو شفع قادة تبدو وفع أنت هذا أحد حقيقة كنت مدى عابد أحد لما قعب يوسف عقاد أيه نبي محمد باجيرة عليه الصلاة والسلام عموما أن قرآن كشفع عقاد صالحين تنبياش لن يري لكن هبل باشفع عقاد أيه انت اللغة أيه أم يتخذوا وحملك قولنا أن القولة تقلم أيه إيه قول إيه قرشي قريه يا لابتي بيلا فنشفع عقاد أيه أم يتخذوا إذا بدره ما وحي شيء من دون الله يبوين كسوك شفعاء كوا ورقيو الله تيوك شفع قادة شربا لويدية أحد كدوائي شفع قادة لا لا وبعد ذلك أنت تكون جري سيئة ليسا إساك بعدين للنار سيئة ليسا قال تعالى إلى وخير قل كصوصوا بنوا وحاطر هذا أيصفحون لكم ميرين شفع قادة يان ولو كانوا حتى يبيهين لا يملكون كوا أنهنا شيئا وحبا وحن عليه شفاعة قادة أدلني فحق عدو لك جيلا ولا يعقلوا إني وحنتان حقا لي حتى يحقا لنينينا عقل يقرأ يحسبا ينلهي أموال هديه أحجار يهي يهل هديه مير هديه وحن وحقولي وحن بقرني هديه من شفاعة قادة قسميه كل فكرة دا اللباب بيئي فكرة دا عقايد واسل أي ربي يقول أسر وحكا وعقل المايا وعطر هذا شفاعة شفاكم عليه ابنه لله شفاعة حتى رقارة لله هو خبر مقدمة وانا جارة مجرور الشفاعة مبتدا مؤخرة الشفاعة لله لماذا قدم خبرك عبد سوائن وضمبيه كان الضمبيه مبتدا لله أو جارة مجرورة وخبر محل المغمري الشفاعة لتفيد الاختصاص والحصر كل شفاعة لو حيكوك وبنتاي قل اسكال اي بكالية اسكال مامراي اذن كما قل وحاطر على لله ابوين كلمي بالي لا لغيره احد كالوركي طول الشفاعة شفاعة اي بكالية بالي توكيد بعضنا الله كاني انتي اللي هم مدين وعلى يري جميعا وهذه شفاعة إبهالا ليري وإبهك علي سوما جيرا وذلك أكلوا هايو جميعا شفاعة قدقا سيودان تاي إبهك نجيباله كلك شفاعة كلية إبهاماله إسنو حوليه يارا له حوليه ملك السماوات شفاعة كلية إرى ريال حنا شدو والأرض قرى ريال حنا شدو وحضن بيسكالك وحو حلا ونسكاين لماركو إذن هذا شفاء الربطان سيهو إيديس نشع ساكيدي لغلي لكن أما ملو إذن كان قرشي نبانتا كبح ثم كقذال إليه إلى الله إبوين لا إلى غيره هي ترجعون كتنين ليدين نقايا توحيد كسيد أود بايارة وفقا قلنا توحيد كأمة القادان كارو من قديم زمان وحديثي أصد وقبنا آيات وحشاك سابل لكيس كل كان مشركين تلعبك لكي الله شاكو إلا هيرا إلا كالكي هل عابدو هل الرمايو هل الراحو هل السوقو أوحو البأبل وقابو واتشكنا إياه قرد انت إلا الله دي ياد مودي قمون إن وضنا لك قدس لكن مركي إلا غير كي الله شاكو واتبال لكيس سابو قيد بيدينا قال تعالى وإذا ذكر الله بهذه الحصول وحده كله في العبادة والتوكل والإنابة والخشوع والخوف والتضرع بكله مركز الوشيء اسم أذت وعافى مجبت قلوب الذين كم الله بيالكوضة أن لا يؤمنون الرمي بالآخرة كوان قيام آن رمي سنين كلمة من أهب أيا قمون سنكون محمل كرام وإذا ذكر حبيب الله شيئا الذين وعى من دونه إذا وحكسك يا مركي الله سيقو إذا هم يستبشرون فرحوا يلنقى قولة يهف دقلين تولى مركاو مركا سوح على شيئا ينقى ما مسيوا إنتهم بحاوليقا صح آياتك مركي سانو كدوها الله يان وسكينتا على شيئا أما قو حانكو جينا مركي جن الله قوس قوسا ميا مركا مشرك ميشان ميال عباراتك القرآن كانوا عمو كل كعموم كين لقى فريد يسكون ما كسر سموع سيكون خسر سموع سال الله ولا فريد على كلامه ما تري على ذلك إن قرآن كله فهمه مسألة ما كبر يسوع يسيب إن أنك بانزلنا تجني عليك هذا الرسول كأقول كأج الكتاب القرآن للناس اللي عيننا لك درتي بالله تجني أقول كقرآنك كم تجين عرب ولا مشركين ولا غير قارة للناس بايبيري ضد إليك هي قرآنك اللو تجيه بالحق قرآنك أنا رمع دلقى هلا وهو قرآنك شاقة حقا ورسوغا وعدانا أيانك تجيني فمن قفك يتداهنون فلنفسي أيوهنون ومن قفك والله اللوما فإنما وعقلما يبلو وحق اللومي عليا نفتكر كيلا وما أنت فسول اللومتي عليهم ذلك كوركولا بوكيل إلى علي المتي الله يبوينا يتوفى الأنفسة نففيا لقبتا حين موتيا حدين نففيا لكل انتان والله سنفنا الله قبتا أن لم تموت ولقيريون في منامها فردادة قلائدة أيوكو قبتا أيومسيكو كل كاسو إبرابتا الله سنفتا وقال إبحكمي عليها كل كيدا الموت قاري ويرسلوا وحضرا الأخرى نفتا ولقيري لقوكمي إلى أجلي مظلين تلقى قارو مصمن لما رحابي إن في ذلك أرنتا قدية لو حاكو سوغن لآيات تساليات لقوم تدوغو سوغن تتفكروا ما منها هم اتخذوا ووحي المشركين يشان من دون الله إذا وين كسوك أي شفعاء يشان قلوا حاتر على رسول الله أولو كانوا حتى يشفعادوا يهين لا يملكون كوا أنهنا سيان وحبا ولا يعقلون أنا انقرني سيان وحبا ما كدقنا إسان قلوا حاتر على لله يبكى لجيبالي الشفاعة شفاعة يبكى لجيبالي سميعا لما انت له شفاعة ايه وظل لسقالي له يبكى لجيبالي ملك السماوات إلى ريال حنشده والأرض إلى ريال حنشده ثم كذلك إليه إلى الله يا ترجعون لتقين ليذين نقايا وإذا قرت يكر الله كبال لشيك كليه وعداه كليه هدين لشيكه قال يا شركي إذا لك دايو اسم هذا نفرت وعرفته فهما جبت قلوب الذين كو الله بيالكو الآن لا يؤمنون الرميزين بالآخرة آخران رميزين وإذا ذكر حديث الله حسن الذين وعى من دونه إبا كسوك أي إذا قرت إبا ما هاني أمك الله حسن هم إياه يستبشرون وفرح أيانو حسك إبا غيرك الله حسن أي يكون بشاريسنا يوم قل لهم وما في سورة كل كوركي ألا لو دايه سبحانه يقول حاطر الله رسول الله اللهم يا الله إله فاطر السماوات في ريال أباها أبو رب الله والأرض وفاطر الأرض نور ريال الله أبو رب الله عالم الغيب وأقرصر يا عالم الغيب الله يقانو وشهادة وعموغة الله يقانو أحد كلامه أنت هذه أباية تحكم قرنك دونا بين عبادك هذا ما هي واكالوسا تعيش ليس لك رموة تقال شوك تأجير أنت هذه أباء أي تحكم قرنك دونا بين عبادك هذا ما هي تعضوضا فيما وحي أي أتوك ربهم دونتا أي قانون نقضى فيه قديسة يختلفون كويس كدينو وحصار تجعو اللهم خب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاضر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إنسان لو دعيته وآيده أريد رسولك أيسكو داره هي سؤال أرطي هل ألقف الحمد بالله يا عاصيالك موقفك لك قبضا دونا إن يكون سكري دونا كلك عذابك أي أركان إن وحال الدنيا ديارو دنك عنتي وظل قليو وي عذابك بدبالة أنصورة قلعنا ولو أن للذين كوي أوسق نادو ظلمو قردر سبي ما في الأرض ملك قنيسة وحاكوسقا كمي أنمان ومثله إلا أقنا أي معاوداي لفتتوا به ويسكفرا لهاي من سوء العذاب عذابك حمان ديسة ويسكفرا لهاي يوم القيامة قيامة لما لنتهد وبدأ وحاء مغضى لهم إياك من الله يبوين عقي ما وحيا لم يكونوا أين حتصبونك وملئيو وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الإمام الشوكان في تفسيره فتح القدير وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون هل يجدون ذلك هذا كيسان ذلك ستحموا قيبنا قف عاسي وقالوا حمكوا تلقلي أتوك بعد وقفك عاسي قالك وإلا حقابه أو رسولك قف مؤمن وتوصل وصنية الكتاب وصنة هايستي كخير برجينا يي حبي مركا جزف عن الوافة المريو أو أفلي لكن قرضي أريد أن كوي من ضد وما ففدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون مفتدحين جو سنة تدقى كوكا الحواي هو دوين حرانة سميستي ايه كاهو البدن ذيك ايه كاسو جيل ايه قرو ايه ورد ايه هول البدن وحضره وبختي ايه بيهين وحضرنا قرشيستي إن الخير هلا يان هلا ولا أذكتين بالعدو وضلا كل بالعدو ضلالة ولكن رسولكم وكل ضلالة في النار أرموهنا اللبوي حق يا بابي فما لا بعد العق إلا ضلال كل قف دلالة يان قدر يا عباده يا طاعية سوجين كابة يان وخير في لايان أولا يريعو حنكودين ما لا كودين ما رسول باكو بنا ما قرآن يا حديث بعد كاشي كلك أولياء عن يمسك ده بسعون يسومك وبدى لهم من الله ما لن يكون يحذبون كلك ابتداع وصنة الله خلافه هذا بانه قال جنة لكم أكل كلك مبتدع إقابة يساور حركة منها ما توقف كانوا لماذا مش لك عيائي نيرها سنة نورين أي هذا ترى لو ورجوك بلا يهلا كيين مايو سويت لكم أي وبدأوا حقوم مغضى لهم إياك من الله يبوين أجي ما هو لم يكونوا أينهين يعتصبونك وفلوا عاسقا رب الله الله سبحانه مكاسال إلى ذو عن الدنيا ذيان أما آخريا حدين لغودي بسيئة لله حلاب كان سقفر الله إلى وحقوا إلى ذا وحكاية البنك هذا البلي انتانوا لن أولا بحيو وحكاية البنك هذا البلي لا إله إلا الله محمد رسول الله انت أنا الله قادة البيت وديد لقام مليانين كل كمان وحس كفرته ماشا جوق يساو وفداو حوم مغضى لهم عاصيات سيئاتهم سيئهم أنت أي كسبوا طلب الصدع وحاقوا وحاقوا دقا بهم إياقا ما عدا أي كانوا به ألابك أهانجرا يستهزئون خوفوا جزيزون قلوا حاكر هذا اللهم يا الله إله فاطر السماوات والأرض قل الياد يا حر الياد الله أبورو عالم الغيب وشهادة وعمغضة يوع قصر يبقى بأليه يقانو أنت أذيك الله أحد كلمايا أيا تحكم كرنقي دون بين عبادك أدوما هكا تحضر كيما كيما كرنقي دون دا كانوا أدوموا يهانجرين في الدنيا هدي جوغين فيه ماغا قنيسة يختلفون كوا اسكو دبامرا ولو قال ثبت أوسقنا دو أن للذين من الكو إليهين ظلموا كردر صلى ما في الأرض ملكا قنيسة وعقوسقا جميعا جمانت ومثل رويلا مثل ما هو أيتاي لفت دومي فإسكو فران لهاي من شو الحلال حداف حمي فإسكا فران لهاي يوم القيامة قيامة مالين تهلا وبدا وحاو الموضة لهم مبتدعين من الله يبوين عقي ما عقا لم يكونوا أيانين يحتسبون قوة ملايسة وبدا لهم وحاو الموضة سيئاتهم سيح من يلقي كسبوك لبسدا وحاق وحدك بهم إياك ما عذابي كانوا هنجرين به عذابك يستهزئون هو فجاز يزو فإلى مسألة هذا علي بشر كود أتقين مرة لمركو دباتة دريمنا إلى حلو عرارو فقال مركي دباتة دي ألا فإذانا لنك كان الله أردو قال تعالى فبيوحو يري فإلى مسألة إنسانا فتعطو تعبتو مرون دي لعانا أنك يبقون نطوغا ثم كقلا إذا خولناه حتى أن إنسان كيسينو نعمة برواقو منا أنك يباحك أنك أنه كسينه قالوا حليا إنما وعكرمها أوتيتوا وعلى إشياء نعمة على علمنا قوم أنا شقيسي هو مسجع إيا مان إيا قرشو إيا خبرة أيا لها على علم أيا اللي يوشيه وحالا يريبال ينبع شكت علم لقوق مسينين فهي نعمة اللي يوشيه فتنة في ربي اختباره وقالوا امتحانه ولكن أكثرهم تتكين توضبدا لا يعلمون معك وحان لسيه إنه اختراضي قد قالها وحاك المذايري الذين كوا من قبل يمكور ريه طارون أي أسلها تكور واضلي فما أغنى مدقين أنهم حقوضا ما هو إحلاي كانوا هنجرين يكسبون كوا قلب صلو فأصابهم وحاكوا وركوا لعي سيئات ما سيح من يالكي أي كسبوا قلب صلو والذين وعق ولم يقدر صلو من هؤلاء كوا المشركين كمدا سيصيبهم وحاكوا لعيدونا سيئات ما سيح من يالكي أي كسبوا قلب صلو وما هم أهان مايان بمعجزين إلى كوة ذلك لي أهان مايان أولم يعلموا كل قد سوما وقا أن الله يبوين إنه يبسط في ديو الرزق دابتا لمن بغو في ديا يساو دونه اختبارا أعلك له من أي يشكر بإنه أبيه نعم أم أهديو أم يطغى ويكفر إنه قوقو كبرو ويغدل ابن واكو عريريا إسنا أي جزيو فإنه أرقاقه أم يصبر إنه تلغاته قال لك لفيرين هيا إن في ذلك أرنتا قد هذا فسغي إلا بذيه أما لعريريه وحاكو سوغا لآيات تسالي الواوين لقوم دك يؤمنون يدرمين أيو فإذا قرت مسال إنسان تدو تابتو مرون دك تعانا وان نتوغا ثم كقلا إذا خولناه حدا نسينه نعمة برواقه منا حقا لك قالوا عير هذا إنما وحك لما أوتيته برواقدي وحال يوسيي على علم أقوم درته بل هي نعمة اللي يوسيي فتنة واجرم ولكن أكثرهم إذا قبضنكم لا يعلمون موغا فتنة إن الجرم تاي نعمة قد قالها وحاك لما يري الذين كوا من قبلهم كوا قراشة كوريا وقالوا بغلاء يري فما أغنى بعث مصري أنهم أقوضا ما وحيي كانوا النقضين يكسبون كوى قلب صدى والذنى انت أدوينيو تقابع بكما الدافعين وفأصابهم وحاكوا لعي سيئاتهم سيح من يلكي أي كسبوا قلب صدى والذين وحى ظلموا كردر صدى من هؤلاء قريش كميلة سيصيبهم وحاكوا لعيدونا سيئاتهم سيح من يلكي أي كسبوا قلب صدى وما هم أهان مايان بمعجزين هبكوا وكبع صدى أولم يعلموا كريغو دا موين وغي أن الله يبوين يبسط الرزق إن أنتظى في ذيو لمن هو في ذيو هو يشاء دونه ويغضر مبنى كل عريريو إن في ذلك فلنت الله في ذيو إيا عريرينتا كده لو أكون سورا لآيات تصاليال لقوم تذوقون سورا يؤمنون حق الرومين أيا والله أعلم.